بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 30 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. التورية أو الإيهام، قال الناظم: ومنه الإيهام ويدعى التورية، وفضلوا ذا النوع ثم تالية، إطلاق لفظ شركة ويقصد بعيده فتارة يجرد، مما يلائم القريب كاستوى، ثم المرشح الذي له حوى. قلت لقد قصر في بيانها، فليس في البديع مثل شانها، فكل ما بلازم لم يقترن لا لقريب أو بعيد قد زكن، فهي التي تجردت وألحقا، ما اللازمان استويا واتفقا. وسم ما يلازم الذي دنا مرشحا وضده مبينا، كلاهما من قبل أو بعد ذكر، ثم المهيئة ما لا تستقر إلا بلفظ قبلها أو بعدها، أو لفظتين فقد لفظ فقدها. التورية، ويقال لها الإيهام والتخييل، فن عظيم وباب منيع، وهي أفضل أنواع البديع. وحد التورية أن يذكر لفظ له معنيان، ويكون أحد المعنيين قريبا بحسب العرف، والآخر بعيدا، ويقصد البعيد ويورى عنه بالقريب، فيتوهمه السامع من أول وهلة، ولذلك سمي بالإيهام. فإذا لم يذكر فيها شيء من لوازم المورى به وهو القريب سميت مجردة، وإذا ذكر سميت مرشحة. ومن التورية قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الهجرة، وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال: رجل يهديني إلى السبيل، أراد يهديني إلى الإسلام، فورى عنه بهذا الطريق، وهو الدليل في السفر. والتورية على 4 أقسام: مجردة، ومرشحة، ومبينة، ومهيئة. تقدم ذكر المجردة والمرشحة، وأما المبينة فهي ما ذكر فيها لازم المعنى البعيد، سميت بذلك لتبيين المورى عنه بذكر لازمه، إذ كان قبل ذلك خفيا، فلما ذكر لازمه تبين. نحو: يا من رآني بالهموم مطوقا، وظللت من فقدي غصونا في شجوني، أتلومني في عظم نوحي والبكا، شأن المطوق أن ينوح على غصوني. وهي أيضا قسمان باعتبار ذكر اللازم قبل أو بعد. والمهيئة هي التي لا تقع التورية فيها إلا بلفظ قبلها أو بعدها، فهي قسمان أيضا. فالأول وهو ما تتهيأ بلفظ قبل، نحو قوله: وأظهرت فينا من سماتك سنة، فأظهرت ذاك الفرض من ذلك الندب. فالفرض والندب معناهما القريب، الحكمان الشرعيان، والبعيد الفرض معناه العطاء، والندب معناه الرجل السريع في قضاء الحوائج. ولولا ذكر السنة لما تهيأت التورية ولا فهم الحكمان. والثاني وهو ما تتهيأ بلفظ بعد، كقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في الأشعث بن قيس أنه كان يحرك الشمال باليمين. فالشمال معناها القريب ضد اليمين، والبعيد جمع شملة، ولولا ذكر اليمين بعده لما فهم منه السامع معنى اليد الذي به التورية. والثالث وهو ما لا يقع إلا بلفظين لولا كل منهما لم تتهيأ، كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي لما تزوج سهيل رجل في غاية القبح ثريا بنت عبد الله بن الحارث بن أمية وهي في غاية الجمال، قال عمر بن أبي ربيعة: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استهلت، وسهيل إذا ما استهل يماني. فالمعنى المورى به الكوكبان، والمورى عنه الزوجان، ولولا ذكر الثريا الذي هو النجم لم يتنبه السامع لسهيل، وكل منهما صالح للتورية. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.